للعلماء المعاصرين فيها قولان. القول الأول أنها مباحة فيحل أكلها، وإن كان الورع ترك ذلك إلا أنها من حيث الحكم مباحة ويباح أكلها. ومن أبرز من قال بهذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وسننقل فتياها في آخر بحث المسألة. واستدل أصحاب هذا القول بعموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: فالأصل في ذباح أهل الكتاب الحل، إلا إذا علمنا أنهم قد ذبحوها على غير الوجه الشرعي. وقد جاء في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة، قال: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه المشروع، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو منقوذا فيحرم علينا، كما تحرم المنخنقة والمنقوذة التي ذبحها المسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبائحهم حل لنا عملا بالآية الكريمة. وكذلك أيضا الشيخ محمد العثيمين له فتوى قريبة من هذا، وهي أن الذبائح إذا وردت من أمة يهودية أو نصرانية فيحل لنا، إلا إذا علمنا بأنها ذبحت على غير الوجه المشروع. قال رحمه الله: إذا علمنا أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع، بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها، ففي هذه الحال المذبوح محل شك وتردد، ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي حله، وأنه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد وبناء على أصل الحل. ثم ذكر بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أتت بها إليه اليهودية، الشاة المسمومة، وأنه أجاب دعوة يهودي على خبز وشعير وإهالة سنخة. وفي كلتا القصتين لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح، وهل ذكر اسم الله عليها أم لا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه، ومعلوم أن ذكر اسم الله على اللحم شرط لحله، وقرينة الشك موجودة لقول عائشة: وكانوا حديث عهد بالكفر. ومعلوم أن حديث العهد بالكفر قد يجهلون التسمية، وإحلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع الشك في وجود شرط الحل وهو التسمية، وقيام قرينة على هذا الشك وهي كونهم حديث عهد بالكفر، دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل. وبناء على ذلك فما يرد مما يذبحه اليهود أو النصارى غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه، فيكون تحرير المقام فيه إجراؤه على أصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه. فهنا سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد يقرران أن الأصل الحل. لاحظ هنا هذا التأصيل، لأن سيأتينا في القول الثاني تقرير أن الأصل الحظر، فتأصيل المسألة مهم جدا. فلاحظ هنا في هذا القول أصحاب هذا القول يقرران أن الأصل في ذبح أهل الكتاب الحل، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير وجه مشروع. فأقول انتبه لهذا التأصيل، لأن سيأتينا في أدلة القول الثاني تقرير أن الأصل الحظر، الأصل في اللحوم الحظر، فتأصيل المسألة مهم جدا. ننتقل إلى القول الثاني، وهو أن هذا النوع من الذبائح محرم، لأن الأصل في الحيوانات التحريم. لاحظ هذا الأصل يقابل الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول، قالوا: لأن الأصل في في الحيوانات التحريم، فلا يحل شيء منها إلا بذكاءة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة. قالوا: وحصول الذكاء على الوجه الشرعي في هذه اللحوم أمر مشكوك فيه، فتبقى على الأصل وهو التحريم. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكذلك أيضا بحث هذه المسألة الشيخ صالح فوزان حفظه الله في رسالة الدكتوراه التي أعدها. رسالة الدكتوراه الشيخ كانت عن الأطعمة وأحكام الأطعمة والذبائح والصيد، فالشيخ حفظه الله بحث هذه المسألة بتوسع في كتابه في رسالة الدكتوراه له، ورجح القول بتحريم هذه الذبائح وهذا النوع من الذبائح. ووجهة هذا القول: قالوا إن الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم، فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه، كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها ممن هو أهل للتذكية. وقالوا: فإن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكي. قالوا: هذا دليل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أهل الكتاب، وتحقق من ذلك من تذكيته على الوجه المشروع. قالوا: فما يرد إلينا من اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب، فإذا تحقق من كونهم يذبحون على الطريقة الشرعية لا إشكال في حله، ولكن الواقع أن تلك اللحوم المستوردة إنما تستورد من بلاد جرت العادة عندهم أو عند أكثرهم أنهم يذبحونها بالصعب وبالخنق وبضرب الرأس، وحينئذ نكون في شك من حل هذه الذبائح، ونبقى على الأصل وهو تحريم تغليبا لجانب الحظر. قالوا: فقد اجتمع مبيح وحاضر في هذه الذبائح فيغلب جانب الحظر. قالوا: ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن من يصيد بكلبه المعلم إذا وجد معه كلبا آخر فإنه لا يأكل من صيد كلبه، تغليبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع في هذه الصورة مبيح وهو إرسال الكلب المعلم، وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر، فغلب جانب الحظر. وجاء في رواية: وإن وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه، لأنه حينئذ يقع التردد بقتله، هل قتله السهم الذي أرسلته إذا كان الصيد عن طريق السهم، أو أنه غرق في الماء. فاجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، سواء عند إرسال الكلب المعلم مع وجود كلب آخر، أو عند إرسال السهم وسقوطه في الماء وغرقه. قالوا: فهذا دليل لما ذكرناه من الأصل، وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم. قالوا: وأما حديث عائشة سموا أنتم وكلوا، فهذا ورد في قوم مسلمين، إلا أنهم حديث عهد بكفر، بخلاف ما يرد لنا من ذبائح أهل الكتاب، وهي محل شك في تذكيتها على الوجه المشروع. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم، نقول: أولا، لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستوردة والبعد عنها، لأن ما أثير حولها يورث شبهة قوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالورع والاحتياط هو ألا يتناول المسلم هذه اللحوم المستوردة، وهذا باتفاق العلماء. أصحاب القول الأول الذين قالوا أنها مباحة يرون أن الورع تجنبها، خاصة مع وجود البديل والبديل موجود في البلاد الإسلامية وحتى غير البلاد الإسلامية، يوجد هناك يعني من يذبح على الطريقة المشروعة من المسلمين أو حتى من أهل الكتاب، فالبديل موجود ولله الحمد. ما دام البديل موجودا فلماذا يلجأ الإنسان إلى هذه اللحوم التي هي محل شك؟ قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من حيث الورع. وأما من حيث الحكم الشرعي فالذي يظهر الله أعلم هو أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنها مباحة، وذلك لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل، أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل، إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع. وهذا الأصل أولى من الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني، هو أن الأصل في الحيوانات التحريم، لأن هذا القول وهو الأصل في الحيوانات التحريم إنما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته، فهنا نقول أصل الحرمة، لكن هذه حيوانات مباحة بالأصل، أغنام أو أبقار أو دواجن هي مباحة بالأصل، ولكن الشك إنما أتى في كيفية الذبح، فليس الشك واردا في أصل الحيوان حتى نقول الأصل في الحيوانات التحريم، إنما أتى الشك في كيفية ذبح حيوانات مجمع على حلها، وحينئذ لا يرد الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني. فالأقرب لأصول القواعد الشرعية هو التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول. وأما حديث عدي في إرسال الكلب المعلم، أيضا الرمي بالسهم ووقوع الصيد غريقة في الماء، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منه، ورد في الصيد، هذا إنما ورد في الصيد خاصة. وأما في الذكاة فقد ورد فيها، والذبائح ورد في نصوص أخرى، ومنها حديث عائشة، حديث عائشة: إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. كانوا حديث عادم كفر. هذا نص هذه المسألة، وهو أنه حصل الشك في شرط الحل وهو التسمية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجراء الأمر على الأصل وهو الحل، ولهذا قال: سموا أنتم وكلوا، مع أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح أهل الكتاب، فهذا يدل على أن الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول أولى من الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني. وبهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء في الفتوى أن الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، والأخبار عما يستورد من الذبائح من دول الكفار لم تزل مختلفة ومضطربة، حتى إن وزير التجارة ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة بأنها ذبح ذبحا غير إسلامي. وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم، ومع ذلك من ارتاب فيها ترك احتياطا عملا بحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما ذكر حول أن هذه الذبائح تذبح طريقة غير شرعية هي كما جاء في الفتوى مختلفة ومضطربة، ونقلت لكم شيئا من هذا، نقلت لكم شهادات لبعض الدعاة بأنها تذبح على الطريقة الشرعية، وشهادات في أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية، وإن كانت شهادات الذين يقولون بأنها تذبح على غير الطريقة الشرعية إنها يعني هي أكثر وأشهر، لكن تبقى مع ذلك هذه الشهادات مختلفة ومضطربة، وربما بعض الحاضرين يعرف شيئا من هذا، لكن مع ذلك فيه اختلاف واضطراب، ومع هذا الاختلاف والاضطراب لا تقوى شهادات من قال بأنها تذبح على غير الطريقة المشروعة، لا تقوى لنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم. ولهذا نقول إن الورع هو عدم الأكل من هذه اللحوم، لكن لا يستطيع الإنسان أن يفتي بتحريم هذا الأكل ونحرمه على غيره، لأن عندنا أصل وهو الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، حتى يرد ما ينقلها من الحل إلى الحرمة. ومثل هذه الشهادات المضطربة ومختلفة غير كافية لنقلها من الإباحة إلى الحرمة. وينبغي للمسلمين في البلاد التي استورد منها اللحوم والمسلمين في البلاد الإسلامية عموما أن يلجئوا تلك الشركات التي تقوم بذبح هذه الذبائح إلى إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين، إلى إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين. ونحن المسلمين نستطيع أن نفرض على الشركات المنتجة ما نريده، الشركات بينها تنافس كبير في الوصول للمستهلك واسترضائه، ولذلك فإنها تحرص على معرفة ماذا يريد. ونحن المسلمون أكثر من 1,000,000,000، فينبغي أن نفرض رغبتنا في إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين تذبح فيها الذبائح على الطريقة الشرعية مستوفية لجميع شروط الذكاء. وقد ذكر بعض الدعاة أنهم أبدوا ملحوظات لبعض تلك الشركات وأنها تجاوبت وطلبت مقترحات المسلمين لذبح تلك الذبائح بالطريقة التي يريدها المسلمون. وأقول إذا كان اليهود يحرصون على أن يكون الذبح متفقا مع عقيدتهم ومبادئهم، فخصصوا لذلك عمالا ومجازر يذبحون لهم كما يريدون، فنحن المسلمين أحق بذلك وأولى، لأن المسلمين أولا أكثر عددا، ولذلك فإن الشركات تحرص على كسبهم وعلى استرضائهم، فينبغي أن يفرض المسلمون كلمتهم في هذا، سواء المسلمون الذين يعيشون في تلك البلدان أو المسلمون الذين يستوردون تلك اللحوم، فينبغي أن يكون لهم مبادرة في تصحيح الوضع القائم في تلك الشركات لكي يذبحوا على الطريقة الشرعية، أو يخصصوا مجازر للمسلمين لذبح تلك الذبائح على الطريقة المشروعة. وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الورع والاحتياط تجنب تناول تلك اللحوم ما دامت ترد على ذلك الوصف، ولكن من حيث الحكم الذي يظهر الله أعلم هو أن الأصل الحل حتى يتحقق الإنسان أن هذه الذبائح بعينها أنها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعية، فحينئذ تنتقل من الحل إلى الحرمة، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا ما أردنا عرضه في هذه السلسلة من الدروس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. أحد الإخوة قال: شكر الله لكم ما قدمتم في هذه الدورة، والله لقد استفدنا فائدة بالغة من هذا الدرس. على كل حال نشكر الإخوة جميعا على هذا الحضور المتميز، ونشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة وحسن الترتيب، وكذلك أيضا حفظ دروس هذه الدورة، وهذا هو أمر مهم جدا. هذه الدروس محفوظة في موقع الجامع على الإنترنت، من فاته شيء من هذه الدروس بإمكانه أن يرجع إليها، لأن أحيانا قد لا نتمكن من يعني التمحل لأجل كتابة بعض الإخوة، وربما بعض الإخوة يتضايق من هذا، لكن ربما لأجل ضيق الوقت ورغبتنا في تغطية هذه النوازل هو السبب في هذا. فالذي فاته شيء لعله يرجع إلى موقع الجامع، فهذه الدروس محفوظة الآن بالصوت، وستنزل إن شاء الله تعالى بعد فترة مكتوبة. فنشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة إمام الجامع الشيخ فهد الغراب على هذه العناية الكبيرة بهذه الدروس وتيسير الوصول إلى المعلومة وإلى ما قيل في هذه الدروس كلها بأقرب طريق، وحفظ هذه الدروس لمن رغب في الاستفادة منها. هل حكم التصوير ومن يقوم التصوير سواء أم بينهما فرق؟ لا شك أن الذي يعني يقوم التصوير أنه أشد إذا كان هذا التصوير من النوع المحرم، وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في درس سابق. إن شرعنا كرتون دجاج وجدنا فيه أن أحد الدجاج لم تذبح رقبتها كما هي، وقمنا برمي هذه الدجاجة. هذا صحيح، هذا مما يؤكد ما أثير حولها من شكوك. وأيضا ذكر الشيخ صالح فوزان في كتابه أنه قد وجد سمك مستورد وكتب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية. أي نعم نعم الأخ، نعم يذكر السردين كذلك أنه ذبح على الطريقة الإسلامية. هل الذي نقل الخبر كيفية الذبح منعوا من سؤال حال الذابح كتابي أم هو؟ يعني ما أدري، يعني صحيح يعني إراد الأخ في محله، لكن لم يذكر هذا، ذكرت شهاداتهم مع الشك في كون الذابح، ربما أنه لم تتيسر لهم الوصول للمعلومة الصحيحة. هل رفع اليدين عند دعاء المشايخ عند ختم الدروس من البدع؟ رفع اليدين الأصل أنه مشروع، الأصل أنه مشروع، قد ورد في سنن أبي داود سند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، إلا في المواضع التي لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها، مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، إنه لا يشرع رفع اليدين إلا في الاستسقاء فقط، وكذلك أيضا بعد صلاة الفريضة لا يشرع رفع اليدين، وإلا في الأصل أن رفع اليدين مشروع. نعم، يعني فات وقت الدعاء. أي نعم نعم، ظاهر أن هذا لا بأس به، إذا مضى وقت وبعد الفراغ من الفريضة لا بأس برفع اليدين، إذا كانت ذبيحة مجهولة ذبحها المصلي أو تارك الصلاة. أما إذا كانت في بلاد المسلمين والأصل أن الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الأصل، وهو أن الأصل فيها الحل. يقول: قول بأن الذبائح المجهولة الأصل فيها الحل، قد يقول قائل: إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعومات، وهذه قاعدة شرعية. هنا قاعدة شرعية أخرى وهو الشك في الأمر يوجب الرجوع إلى الأصل. هذه وجهة أصحاب القول الثاني وقد ذكرتها، فتعارض عندنا الآن أصول، تعارض عندنا الأصل الذي ذكر أصحاب القول الأول هو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوه على الطريقة المحرمة، والأصل الذي ذكر أصحاب القول الثاني هو أن الأصل في الحيوانات التحريم، وإذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر فيها. فتعارض عندنا أصلان، والذي يظهر الله أعلم أن التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، والأقرب للأصول والقواعد الشرعية، لأن ما ذكر أصحاب القول الثاني إنما يرد على تلك الحيوانات إذا اختلف في حلها هل هي مباحة أو محرمة، لكن هذه الآن حيوانات مجمع على حلها، هي أغنام أو أبقار أو دواجن، لكن وقع الشك في كيفية الذبح فقط، فتجرى على الأصل، وهو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب كما أن الأصل في ذبائح المسلمين الحل إلا إذا علمنا بأنها قد ذبحت على وجه غير مشروع. ما حكم أطفال الأنابيب وهل هي من النوازل؟ كنت أريد أن أعرضها لكن ضاق الوقت. على كل حال هي فيها صور جائزة إذا تحقق من كون الحيوانات المنوية والبويضة من الزوجين، فيجوز ذلك، صدر فيه قرار المجمع الفقهي بجواز تلك يعني أطفال الأنابيب إذا تحقق من كون الحيوان المنوي والبويضة من الزوجين، وكان في ذلك ضبط للمسألة بحيث لا يقع اختلاط للأنساب، فإذا كان هناك ضبط للمسألة كما عليه الحال عندنا في المملكة هناك يعني ضبط لهذه العملية واحتياط كبير، فالذي يظهر أنه لا بأس باستخدام تلك الأنابيب، وصدر فيها قرار المجمع الفقهي. هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة أو من عنده بدعة مكفرة؟ تارك الصلاة بالكلية لا تحل ذبيحته، أما إذا كان يصلي أحيانا صحيح أنه لا يكفر، حينئذ تحل ذبيحته، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، إذا كان تارك الصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكون كافرا أو لا يكون؟ الأقرب الله أعلم أنه لا يكون كافرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، ولأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا من ثقيف أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على صلاتين فقبل منه، وإنما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتدرج في الدعوة، لا بالتدرج، لأنه كونه يصلي صلاتين أحسن من كونه لا يصلي. وجاء في وفد ثقيف لما بايعوه على ترك الجهاد والصدقة قبل منهم ذلك وقال: إذا أسلموا سيجاهدون ويتصدقون، وهذا من الحكمة في الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معهم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذا الرجل صلاتين في أول الأمر حتى يطمئن قلبه ويستقر في قلبه الإيمان دليل على أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكفر، لا يقر على الكفر، فهذا من أظهر دلائل على أن من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه لا يكفر، وبعض أهل العلم يكفره، لكن هذا هو الأقرب من حيث الدليل والله تعالى أعلم. وهكذا من كانت بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته، أما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فيبقى مسلما وتحل ذبيحته. هذا أيضا سؤال قريب من السؤال السابق. ما حكم الذبح بالمنشار الكهربائي الذي يقتل العدد الكثير وقت يسير؟ إذا كان يحصل به إنهار الدم، إذا كان يحصل بأن كان بآلة حادة يحصل بها إنهار الدم فلا بأس، لأنه لا فرق بين هذا المنشار وبين السكين، المهم حصول إنهار الدم، ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يقول: من همك فيه بعض الناس المأكولات الأجنبية خصوصا الهمبرجر، قد سألت بعض الباحثين المصطلحات عنهم فقالوا هم الخنزير. على كل حال، هذه اللحوم التي ترد هي ليست لحوم خنزير فيما نعلم، هي لحوم أبقار أو أغنام، والأصل فيها الحل، تجري كما ذكرنا على المسألة. وكون الإنسان يا أخوان يتورع لنفسه هذا شيء، كونه يحرم على الناس شيء آخر. لا بد من الحذر عند إطلاق الحكم الشرعي، لأن بعض الناس تأخذ العاطفة فيتسرع في إطلاق الأحكام الشرعية. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكون الإنسان يتورع لنفسه هذا مطلوب الورع، إذا شك في حل هذا أو فإن يتورع لنفسه، لكن كونه يحرم على الآخرين لا بد من الدليل، وإلا وقع في المحظور والقول على الله تعالى بغير علم. كيف نعرف الشركات التي تذبح على الطريقة الإسلامية والتي لا تذبح؟ يعني هذا الإجابة عن هذا السؤال صعبة، يعني التعرف عليها ليس سهلا، ولكن تبقى الشكوك تدور حول ما يستورد. ولذلك فإن الورع أن الإنسان يكتفي بما يذبحه المسلمون مما يتوفر فيه شروط الذكاء، أما ما يستورد فنحن على القول الراجح قلنا الأصل فيه الحل، الأصل فيه أنه مباح إلا إذا ورد شيء ينقل الحكم من هذا من الإباحة إلى التحريم، وذلك إذا تحققنا من كونها لم تستوفي شروط الذكاء الشرعية. دقيقة بس ننتهي من المكتوب. أولا، هناك دول ليست من أهل الكتاب وإنما هي علمانية، ما حكم ذبائحها؟ إذا كانت تنتسب لأمة يهودية أو نصرانية فهم أهل الكتاب، إذا كانت تنتسب لأمة يهودية أو نصرانية فهم أهل الكتاب، ولو كان الحكم فيها حكم علمانيا. كثير من الدول الغربية الحكم فيها حكم علماني، لكن أكثر الناس فيها ينتسبون إما يعني اليهود أو للنصارى، وهو الأغلب أنهم ينتسبون إلى النصارى. الأخ هذا سائل يقول: دلونا على كتاب فقه النوازل يمكن الرجوع إليه. الحقيقة ليس هناك كتاب يجمع هذه كلها، لكن هناك كتيبات الشيخ بكر وزيد في النوازل، وهناك أيضا مجلة مجمع الفقه الإسلامي ذكرتها في أول الدورة، موجود فيها عدد من مسائل النوازل مما ذكرناه في هذه الدورة وغيرها، فهذه بإمكان الرجوع إليها. وهناك أيضا رسائل علمية في النوازل، ولعل أيضا هذه الدورة تكون فكرة أو بذرة لكتاب في فقه النوازل. طيب خلوا الأسئلة الشفهية بعد ما ننتهي. دقيقة بس تنختم. إذا حلف شخص ثم قال بعد حلفي إن شاء الله ثم لم يفعل ما حلف عليه هل عليه شيء؟ هذا ورد فيها حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فمن قال إن شاء الله بعد حلفه لا يحنث أبدا، ولذلك الفقيه لا يحنث أبدا، كان عنده فقه لا يمكن أن يحنث، لأن دائما إذا حلف قرن الحلف بقول إن شاء الله وبذلك لا يحنث، وهذا أمر سهل ويسير. إذا احتجت للحلف فقرن حلفك بقولك إن شاء الله وبذلك لا تحنث أبدا. ونكتفي بهذا القدر من إجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.